محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين وصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد يعني ده الدرس الثاني من سلسلة الاستعداد لعشر ذي الحجة، وإن شاء الله درس النهاردة هو يعتبر المقدمة الثانية لهذه الدورة. بعد ما تكلمنا في الدرس الماضي اللي هو درس امبارح بفضل الله عز وجل، أذكركم كده بالأصول السريعة اللي أنا ذكرتها لكم بالأمس. كنا تكلمنا أن سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه قائمة على سنة اسمها سنة الاصطفاء، وسنة الاصطفاء معناها أن الله سبحانه وتعالى يفضل أشياء على أشياء. فذكرت لكم سنة الله سبحانه وتعالى في مسألة الاصطفاء في الأنبياء، وذكرت لكم سنة الله سبحانه وتعالى في الليالي، وذكرت لكم سنة الله سبحانه وتعالى في اصطفاء الأيام وفي الشهور، وقلت لكم أن الله سبحانه وتعالى جعل الشهور 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فاصطفى الله عز وجل من ال 12 شهر أربع أشهر وجعلها من الأشهر الحرم، محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. ثم إن الله سبحانه وتعالى اصطفى من هذه الأربع، اصطفى الله سبحانه وتعالى منها ذي الحجة، فجعله مجمعا لأعظم وأحب وأفضل العبادات عنده سبحانه وتعالى، فجعل فيه أفضل الأيام وهو يوم النحر وهو يوم العيد، وجعل فيه أيضا أفضل الأيام وهو يوم عرفة، وجعل فيه أفضل العبادات وهي عبادة الحج طبعا مع الصلاة وغير ذلك، يعني في سائر السنة الصلاة، ولكن جعل في هذا الشهر صلاة وجعل معها الحج، وجعل الله سبحانه وتعالى خاتمة السنة في هذا الشهر الكريم. هذه واحدة. الوقفة الثانية اللي كنت عايز أقف معاكم فيها، كنت قلت لكم ان هذا الشهر الكريم وهذه الايام المباركة من تدبر فيها وتأمل يعلم مدى عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وكيف ان الله سبحانه وتعالى يهيئ قلوب عباده لطاعته، وان كان الله سبحانه وتعالى غنيا عن عباده وغنيا عن طاعتهم. ننظر الى عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، وكيف ان الله من رحمته بنا يتعهدنا ليهيئ قلوبنا لطاعته، كيف ان الله سبحانه وتعالى هيئ القلوب لطاعته في رمضان ووصل الايمان الى ذروته في رمضان. بعد رمضان ما انتهى بدأت النفوس تفطر وتقل في العبادة مرة ثانية، وبالتالي بدأ الايمان يقل مرة ورا مرة مرة ورا مرة مرة ورا مرة. فكانت من رحمة الله سبحانه وتعالى ان يرسل لنا هذه الايام الكريمة ليعلو الإيمان في القلوب مرة ثانية، ولتزداد القلوب طاعة لربها مرة ثانية. قلت لكم وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، وإن كان الله عز وجل غنيا عنا وغنيا عن عبادتنا وطاعتنا سبحانه وتعالى. تلك الوقفة الثالثة، إن هذه الأشهر أو هذه الأيام العشر من رمضان لها فضل عظيم، وهي أيام عظيمة مباركة لها عند الله سبحانه وتعالى من المكانة الشيء الكبير. لذلك أقسم الله سبحانه وتعالى بها في القرآن، قال ربنا تبارك وتعالى والفجر وليال عشر، وذكرت لكم أن الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا على عظيم، وجماهير السلف والخلف على أن وليال عشر المقصود بها عشر الأول من ذي الحجة. قلت لكم كمان يا أخوات ان ربنا سبحانه وتعالى اصطفى هذه الايام وذكرها في كتابه كثيرا، قال ربنا تبارك وتعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. قال الله سبحانه، قال اهل العلم والايام المعلومات في هذه الاية لم يعن بها الا العشر الاول من ذي الحجة. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل أو أحب أو أعظم أو أزكى عند الله سبحانه وتعالى من العمل في هذه الأيام. قال ولا الجهاد يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وقال لا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان وأبو يعلى، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. كذلك أيضا ذكرت لكم فعل سلفنا وهدي سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أنهم كانوا يهتمون غاية الإهتمام بهذه الأيام. كان أوزاعي رحمة الله عليه يقول: بلغني أن العمل في اليوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله، يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن يختص امرئ بشهادة. وأبو الضحى رضي الله عنه كان يقول: سئل مسروق عن الفجر وليال العشر، قال: هي أفضل أيام السنة. وكان مجاهد يقول: هذه الأيام العشر هي أفضل أيام السنة، وهي العشر التي أتمها الله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام. وقلت لكم يا أخوات، كانت الوقفة الرابعة هدي سلفنا، هدي سلفنا رضوان الله عليهم في مسألة هذه الأيام. فذكرت لكم أنهم كانوا يجتهدون في هذه الأيام اجتهادا كبيرا عظيما، لدرجة أن بعضهم كان يجتهد في هذه الأيام حتى لا يكاد يستطيع أن يقف على قدميه، حتى لا يستطيع، مش قادر يكمل عبادة. كما روي ذلك عن سعيد بن جبير، كان إذا دخلت أيام العشر اجتهد في العبادة اجتهادا كبيرا حتى ما يكاد يقدر عليه. وكان يقول: إذا دخلت عشر ذي الحجة فلا تطفئوا سروجكم، ما تقفلوش الأنوار، يعني اجتهدوا في القيام وفي الصلاة وفي العبادة في طاعة الله سبحانه وتعالى قدر المستطاع. كانت الوقفة الخامسة والأخيرة، وذكرت لكم أن هذه الأيام نعمة من أجل وأعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا، ونعم الله سبحانه وتعالى لا تقابل إلا بالشكر. هذه نعمة من أجل وأعظم النعم، فطالما أنها نعمة لابد أن تقابل بالشكر. وشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة يا أخوات إنما يكون من جنسها. وهذه الأيام أيام عبادة وطاعة، فشكرها إنما يكون بالطاعة والعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم في هذه الأيام على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. دي كانت أهم الوقفات اللي احنا بدأنا بيها درس امبارح بفضل الله عز وجل، أول دروس هذه السلسلة. أما الدرس الثاني في هذه السلسلة فهو تحت عنوان أحب وأعظم الأيام التي نجتهد في هذه الأيام بها. على رأس هذه الأعمال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها ويصنعها في هذه الأيام فهو الصيام، الصيام وبخاصة يوم عرفة. فعنه نيدة بن خالد قال: سمعت امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة أن النبي صلى قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، وثلاثة أيام من كل شهر. هذا الحديث رواه أبو داود في السنن وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة، وكان بيؤكد على صيام هذه الأيام. وزي ما ذكرت لكم بالأمس أن ده يعني جماهير السلف والخلف على استحباب صيام هذا الشهر الكريم، جماهير السلف والخلف على استحباب صيام هذا الشهر الكريم. وذكرت لكم أقوال كثير من علمائنا، حول هذه الجزئية، جزئية صيام هذا الشهر الكريم. وذكرت لكم أن يكاد تكون المذاهب الإسلامية الحنابلة والأحناف والمالكية والحنابلة والظاهرية الكل متفق على صيام، على استحباب صيام عشر ذي الحجة، على استحباب صيام عشر ذي الحجة. ونقلت لكم بالأمس بفضل الله عز وجل بعض أقوال هذه هؤلاء العلماء، وأحاول إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى إن أنا أذكر لكم بإذن الله الآن بإذن الله تبارك وتعالى. وقبل أن أذكر لكم يا أخوات مسألة الصيام، احب اجاوب بس على شبهة من الشبهات كده اللي دايما بتثار في مثل هذه الايام، ودايما الناس بتتكلم فيها في مثل هذه الايام. قبل ما اذكر ما يتعلق بمسألة استحباب صيام 10 ذي الحجة، احنا عندنا حديث عائشة رضي الله عنها، حديث رواه مسلم في صحيحه، انها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وفي رواية: لم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط. فبعض الناس يقولوا خلاص اهو يعني ليس من المستحب الان صيام 10 ذي الحجة. فاذا سألنا طب ليه يا جماعة ما نصومش 10 ذي الحجة، فيقول: لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم هذه الايام، فكيف اصوم انا هذه الايام؟ نقول من البداية يا اخوات، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة لم يصم هذه الايام، فلابد ان احنا نفهم عدة امور. الامر الاول يا اخوات، ان حديث السيدة عائشة نافي للصيام، وحديث حفصة مثبت للصيام. وعندنا في اصول الفقه اذا تعارض النافي مع المثبت قدمنا المثبت. ليه؟ لان المثبت معه زيادة علم. السيدة عائشة بتقول ما صام النبي قط، لا هي بتقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتقول انا ما شفتش النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تنفي الان رؤية الصيام. السيدة حفصة تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 10 ذي الحجة. فاذا كان هنا في تعارض بين الحديث المثبت والمنفي، ففي اصول الفقه يقول العلماء ان اذا تعارض المثبت مع المنفي قدمنا المثبت، لان المثبت مع زيادة علم. واحد بيقول انا ما شفتش، واحد بيقول انا شفت، نقول ده في تعارض، نقول لا احنا هنقدم المثبت، لان المثبت معه زيادة علم. ادي واحدة. الثانية ان السيدة عائشة رضي الله عنها لم تنفي الصيام، وانما نفت الرؤية. السيدة عائشة رضي الله عنها ما نفت الصيام، وانما نفت الرؤية. هي بتقول انا ما شفتوش، وده ان ده يا اخوات عارفين ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي العائشة يوم من 9، كان يعطي العائشة يوم من 9، وقد يكون هذا اليوم كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه في سفر، او كان النبي في غزوة، او كان النبي في حج، او في عمرة، وعند ذلك السيدة عائشة تقول انا ما شفتش، فلها يوم من 9، وبالتالي اذا قالت انا لم ارى فغيرها قد رأى. وزي ما قلت لكم سيدة عائشة لم تنفي صيام النبي، وإنما نفت لرؤيتها لصيام النبي صلى الله عليه وسلم. الجزئية اللي بعد ذلك واللي ذكرتها لكم بالأمس، اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والأحناف وغيرهم على استحباب صيام 9 ذي الحجة. أنقل لكم الآن يا أخوات بعض أقوال هؤلاء السادة العلماء الكرام. ذكرت لكم بالأمس أنه قال صاحب الفتاوى الهندية، قال صاحب الفتاوى الهندية ويستحب، الفتاوى الهندية دي في الفقه الحنفي، ويستحب صوم تسعة أيام من أول ذي الحجة. ده في الفقه الحنفي. أما الفقه المالكي فقال صاحب مواهب الجليل يستحب يعني صيامها استحبابا شديدا، لا صيام لا سيما يوم 9 منها وهو يوم عرفة. فهمني كلام علماءنا واضح. وقال الإمام الغزالي رحمة الله عليه في كتابه إحياء علوم الدين كلام برضو له كلام ما شاء الله جميل جدا في هذه المسألة، فيقول رحمة الله عليه وهو يتحدث عن استحباب صيام هذه الأيام، قال: ويستحب صيام الأيام الفاضلة، ويتأكد الصيام في الأيام الفاضلة، ويتأكد، اسمعوا يا جماعة، ويتأكد الصيام في الأيام الفاضلة، اسمعوا، لا سيما العشر الأول من ذي الحجة، لا سيما العشر الأول من ذي الحجة. كلام واضح جدا من الإمام الغزالي رحمة الله عليه. وقال صاحب روض الطالبين في الفقه الشافعي: ومن المسنون أي من السنة صوم 10 ذي الحجة غير العيد، يستحب نحن نصوم 10 ذي الحجة غير العيد. وقال صاحب كتاب المقنع في الفقه الحنبلي: ويستحب صوم 10 ذي الحجة. وقال ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه: ويستحب صيام أيام العشر من ذي الحجة قبل النحر. أختم معكم يا أخوات هذه الكلمات لعلمائنا الكرام لكلمة من السيد الفقيه العالم المحدث الورع الإمام النووي رحمة الله عليه، وهو يرد على من قال بكراهة هذه الصيام هذه الأيام، قال رحمة الله عليه: فليس في صوم هذه التسعة كراهية، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة، لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة. فاللي يجي النهاردة يقول لنا ان صيام بعض الاخوة، للأسف للأسف، ممن لا علم له، ممن يعني بيتسرع في اصدار الاحكام على الاعمال وعلى احوال الناس، يقول صيام هذه الايام مكروه. ليه يا عم؟ ليه يا سيدي؟ يقول صيامها بدعة. ليه يا سيدي؟ يقول لك ما صامها رسول الله قط. نقول له هذا كلامك انت، اما كلام سادتنا، كلام سادتنا وعلمائنا، فعلى الاستحباب، وهذا قول الجمهور، فمن خالف هو ما هو انت الذي خالفت، انت اللي بتخالف في هذا الامر، وليس احد غيرك، وليس احد غيرك. احب برضو يا جماعة اقول ان في كلمة رائعة جدا للامام محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، حيث يقول في كتاب الشرح الممتع في شأن الصيام أيام تسعة ذي الحجة، قال رحمة الله عليه: وتسعة ذي الحجة تبدأ من أول يوم من ذي الحجة وتنتهي باليوم التاسع وهو يوم عرفة. وقد رجح الإمام أحمد رحمة الله عليه أن النبي كان يصومها، فإن ثبت فهو المطلوب، فإن ثبت أي إن ثبت حديث حفصة فهو المطلوب، وإن لم يثبت، وإن لم يثبت، شوفوا يا جماعة، شوفوا لما يكون الكلام خارج من إمام وعالم وعامل، قال فإن ثبت حديث حفصة فهو المطلوب، وإن لم يثبت، طب إذا الحديث لم يثبت يا إمام؟ قال وإن لم يثبت فإن صيامها داخل في عموم الأعمال الصالحة. أظن كلام يعني مفيش بقى بعده كلام، مفيش حجة لأحد بعد هذا الكلام في مسألة صيام تسع ذي الحجة، في أيام صيام تسع ذي الحجة. ده العمل الأول اللي يستحب للناس ان هم يجتهدوا فيه، وكما قلت لكم طبعا ويزيد على ذلك ويتأكد صيام تسع ذي الحجة، ويزداد تأكيدا شوية ما يتعلق بمسألة يوم عرفة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية، يكفر السنة الماضية والباقية. يبقى ده هو العمل الأول اللي ينبغي علينا احنا نجتهد فيه غاية الاجتهاد في هذه الأيام المباركة. أما العمل الثاني، العمل الثاني فهو الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، فهو الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. طب ليه نكتر كده من الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ اسمعوا مني يا أخوات، لأن هذا أمر الله لعباده في هذه الأيام. قال الله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: وذكر الله، واذكر الله في أيام معلومات، قال: هي أيام العشر، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. شوفوا يا جماعة بقى، الذين كانوا يطبقون ما تعلموا علما وعملا، وده الفرق بيننا وبينهم. احنا عارفين ان من افضل الايام، من افضل ايام ايام العشر، ومن افضل الاعمال في ايام العشر ذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن شوفوا مسألة التطبيق. كان ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهما، كان ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهما يخرجان الى السوق في ايام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، ويكبر الناس بتكبيرهما، ده كان فعلهم. هل يا ترى يا اخوات احنا عندنا من المقدرة ان احنا لما نقعد مع اهلنا ان احنا نقول لهم يا جماعة من المستحب في هذه الايام ان احنا نذكر الله سبحانه وتعالى، تعالوا نكبر شوية: الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. عندنا من القدرة نعمل كده؟ حضرتك عندك من القدرة تجمعي اولادك وتقعدي معهم وتفضلي تقولي الله اكبر الله اكبر الله اكبر؟ عندنا من القدرة ان احنا نعمل كده، نكثر من التكبير بين الناس؟ عندنا من القدرة ان احنا واحنا في اعمالنا وفي وظائفنا نقول للناس يا جماعة هذه ايام هي أيام العشر احنا محتاجين ان احنا نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى فيها، احنا عايزين نعمل كده. وده كان الفارق بيننا وبين الصحابة، هم كانوا بيتعلموا للعمل، كانوا بيتعلموا للعمل. هل احنا بقى عندنا قدرة ان احنا نحقق هذا؟ وثبت عن محمد بن علي رضي الله عنه عن أبيه، محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه، أنه كان إذا أنهى صلاته يقوم ليصلي النافلة، فإذا أنهى النافلة بدأ في التكبير. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا أخوات، أرجو أن احنا نكون كابن عمر وأبي هريرة في الأماكن اللي الناس خدوا لكم، هما نزلوا السوق في الأماكن الناس ملبوخة فيها عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ملبوخة فيها عن ذكر الله سبحانه وتعالى، نزل خلاهم يكبروا. الأماكن اللي هي أماكن اللهو والانشغال بالدنيا، خلاهم يكبروا ويذكروا الله سبحانه وتعالى. فأرجو أيضا أن احنا يكون هذا فعلنا وهذا حلنا مع ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. من الأعمال أيضا الصالحة في هذه الأيام أداء العمرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم في هذه الأيام بأداء هذه المناسك المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى اللي جمعني أنا وإياكم في هذا الوقت على مجلس العلم في تدارس ما يتعلق بأيام العشر، أسأله سبحانه وتعالى أن يجمع جمعكم دائما على عرفات هذا العام وفي كل عام، اللهم آمين. يقول ابن عمر رضي الله عنه، والأثر وهو ابن جرير في تفسيره، قال ابن عمر: لأن أعتمر في ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشرين، لأن أن أعتمر في عشر ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشرين، يعني بالعشرين العشر الأواخر من رمضان والعشر الأول من محرم. تخيل أخوات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرة في رمضان كحجة معي، يعني عمرة في رمضان كحجة معي. ابن عمر رضي الله عنه معروف بتتبعه للأثر وفعله لحال النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. هو اللي بيقول لنا الآن هذا الرجل الفقيه العالم اللي هو من أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا أحب إلي إن أنا أعتمر في عشر ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشرين، يعني عشر الأول من رمضان، العشر الأواخر من رمضان والعشر الأول من شهر المحرم. كذلك أيضا ثبت في هذه الأيام من فضائل هذه الأيام، من فضائل العمل في هذه الأيام، مسألة الدعاء. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: الأيام التسع التي ذكر الله عز وجل في القرآن هي أيام ذي الحجة. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: الأيام المعلومات التسع التي ذكر الله في القرآن، التسع التي ذكر الله في القرآن، اسمعوا اللي جاية دي: ولا يرد فيهن الدعاء. الأثر رواه الإمام الفريابي في كتاب العيدين. يا أخوات، نلتفت الحاجة إن اللي بيتكلم الآن صحابي جليل وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، هو الآن يفسر لنا آية من كتاب الله عز وجل ثم يعقبها أيضا بالعمل. يقول لنا يا جماعة الأيام المعلومات اللي ربنا ذكرها في القرآن هي أيام العشر، وده معناه إن احنا محتاجين يا أخوات إن احنا فيهن من العمل. طب نختار إيه من العمل يا أبي موسى؟ يا أبا موسى قال: أكثروا فيها من الدعاء. ليه يا أبا موسى؟ قال: لأن الدعاء فيها لا يرد. وكان يقول رحمة الله عليه، وكان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله سبحانه وتعالى من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله سبحانه وتعالى من الدعاء. أختم معكم بهذا الحديث، وهو يوضح برضو عمل من أعظم الأعمال اللي نتقرب بها لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، هي مسألة الأضاحي. ومسألة الأضاحي فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. اللي يكون عنده مال وعنده ساعة وعنده قدر من المال ولم يضحي فلا يقربن مصلينا، ما يجيش يصلي معانا، ما يجيش يصلي معانا يوم العيد. وهذا استدل به بعض أهل العلم على أن الأضحية على المستطيع واجبة، على أن الأضحية على المستطيع واجبة. دي أخوات كانت جملة من الأعمال الصالحة التي وردت بها أدلة ونصوص خاصة بها في العمل في عشرة الحجة. في بعض الأعمال الأخرى اللي احنا هنهتم بيها ونجتهد فيها إن شاء الله، وده بإذن الله تبارك وتعالى هيكون بقى في درس بكرة إن شاء الله، الأحاديث الأعمال العامة بقى اللي احنا من المصحب ان احنا نعملها في عشر ذي الحجة. يا ريت بس الأخت الحبيبة تقول لنا الدرس بكرة كام. وبالمناسبة أنا بس أعتذر والله عن تأخري في درس اليوم، والله الأمر خارج عن إرادتي يعني، فسامحوني يعني عن التأخر في درس اليوم. ويا ريت الأخت الحبيبة بس تعرفنا الدرس بكرة هيبقى الساعة كام إن شاء الله تبارك وتعالى. وبكده نكون احنا ذكرنا الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، ذكرنا خمس أعمال، ونذكر بإذن الله تبارك وتعالى الخمس أعمال الأخر اللي هتكون غدا، اللي هتكون في هذه الأيام بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله الدرس بكرة الساعة 9 بتوقيت مصر القاهرة، 10 بتوقيت مكة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم يا أخواتي لما يحب ويرضى. وأود بس أن أنا أختم معاكم الكلام، أود أن أنا أختم معاكم الكلام. في واحد بيخرج من عشرة ذي الحجة، في واحد بيخرج من عشرة ذي الحجة ولم يكتب له إلا أجر عامل واحد بس، هو خرج وملهوش إلا يعني عمل هو بس. وفي إن شاء الله ناس من أصحاب الهمم العالية من أمثال كنا إن شاء الله عز وجل، اللي هم اللي بيجتهدوا جدا في نشر هذه الدروس، سواء كانت بالصوت، سواء كانت مكتوبة، سواء كانت بالكلام، سواء كان بالدعوة. فما شاء الله بيخرجوا من عشرة ذي الحجة بأجور مئات وآلاف من الناس، بأجور مئات وآلاف من الناس. يعني 36 اللي قدامي الآن لما يشتغلوا إن شاء الله عملهم جاي في ميزان إن شاء الله. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص عندي ان شاء الله، لان اللي ذكرتهم بهذا الامر 36 دول بقوا عندي 36، اسال الله ان يجعلها خالصه لوجهه الكريم. ال 36 او 37 دول لو اجتهدوا ان هم يبلغوا كل اخت تبلغ 10، يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله دخلنا الان في 370 اخت، 370 اخت يعرفوا 10 كمان، بقت الاعداد بفضل الله يعني لا حصر لها. فارجو ان كل اخت تاخد الرابط بتاع المحاضره وتنزله عندها على الصفحه، صفحه لو فيها 1000 او فيها 10000 او 30 40000 ما شاء الله لا قوه الا بالله. شوفوا قدر الخير، الصفحه عندي بفضل الله حوالي 110000 ان شاء الله. هناخد اللينكات بتاعه الرابط بتاعه الدروس ونرفعها، يبقى الرابط وصل ل 100000. لو 100000 عملوا بهذه المحاضره، تخيلوا اخوات يعني محاضره واحده بقى عليها بقى يعني محاضرة واحدة عمل واحد عملوا 100000. تخيلوا أخوات، تخيلوا أخوات 100000. تخيلوا لما تكون كل أخت مشتركة في في في كم صفحة، بكم جروب، بكم مش عارف منتدى، وتنشر ما شاء الله بكتب الله على قدر الخير اللي هيعم. وسبحان الله سترون أثر ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين إياكم في هذه الأيام على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.